إلى ما أعد له. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفظون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. ثم قال سبحانه: ولو شاء الله لجعلهم، لجعل الناس أمة واحدة، لكن لحكمة اقتضت أن يكون الناس فريقين، مهتدين وضالين، مؤمنين وكافرين، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويمن على من يشاء. ولكن يدخل من يشاء برحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون بالشرك، والظالمون أنفسهم بالمعاصي، مستوجبون للعذاب، ولا ناصر ينصرهم، ما لهم من ولي ولا نصير. ثم يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله. ويقول: ولا يشرك في حكمه أحد. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهو تعالى فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، مبتدئ خلقهما على غير مثال سبق. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. جعل للرجال أزواجا من أنفسهم، وجعل بينهم مودة ورحمة، ورزقهم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر بما وفيها منافع كثيرة منها، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وجعلها أنواعا، وهذا معنى قوله تعالى: ومن الأنعام أزواجا، يعني أصنافا، بهيمة الأنعام أنواع وأصناف، الإبل والبقر والغنم، وهي أيضا متنوعة، الغنم نوعان، الماعز والضأن، والإبل كذلك، والبقر تنوع. قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شيء يشبهه تعالى، لا شبيه له من خلقه، كقوله: ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني أنه المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهن، يعطي ويمنع ويغفر ويرفع ويعز ويذل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى